وأما الآية الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدجال نعوذ بالله من فتنته. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال، فمما يقطع به المؤمن أن الدجال سيخرج بين يدي الساعة. واسم الدجال المسيح الدجال، اسمه المسيح الدجال، سمي بالمسيح قيل لأنه يسيح في الأرض، أي يطوف في جميع الأرض إلا مكة والمدينة، وعليه يكون المسيح بمعنى ماسح، يقول العلماء فعيل بمعنى فاعل، أي أنه يمسح الأرض فهو ماسح الأرض. والعلماء قالوا المسيح اثنان، مسيح محنة ومسيح منحة ورحمة، أما الدجال فمسيح محنة، وأما مسيح الرحمة فهو عيسى عليه السلام. وقيل سمي مسيحا لأنه ممسوح العين كما سيأتي في وصفه إن شاء الله، فهو فعيل بمعنى مفعول. وقال بعض العلماء إن الدجال مسيح، مسيح لا يقال له المسيح وإنما يقال له المسيح. لماذا؟ أرادوا التفرقة بينه وبين عيسى عليه السلام، فقالوا عيسى عليه السلام يقال له المسيح والدجال يقال له المسيح. ومن أهل العلم من قال والمسيح في لغة العرب هو الأعور، الأعور يقال له مسيح. وقيل إن المسيح هو الذي خلق على هيئة قبيحة، المسيح هو الذي خلق على هيئة قبيحة. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل والمسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال لفظهما واحد عند أهل العلم وأهل اللغة. وقد كان بعض رواة الحديث يقول في الدجال المسيح بكسر الميم والسين، ومنهم من قال ذلك بالخاء، وذلك كله عند أهل العلم خطأ. إذن المحققون من أهل العلم يا إخوة يقولون هو المسيح، وهو الذي وردت به النصوص، وأما بقية الأسماء فهي عند أهل العلم خطأ. وسمي بالدجال، والدجال هو الكذاب، وهو كذاب لأنه يدعي أنه إله، فهو أفجر الكذابين، كبير الدجاجلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فسمي بالدجال لأنه كذاب. وقال بعض أهل العلم سمي بالدجال لأنه يغطي. ماذا يغطي؟ قالوا يغطي الأرض إلا مكة والمدينة. وقال بعض أهل العلم يغطي الحق بالباطل، فيظهر علامات تجعل الباطل كأنه حق كما سيأتي إن شاء الله. وقيل سمي دجالا من الدجل، وهو طلي البعير بالقطران، إذا أصيب البعير بالداء والجرب يطلى بمادة القطران ويقال إنه دجل، فسمي بذلك لأنه يطلي الباطل، يطلي الباطل فلا تظهر صورة الباطل. وفعال من أبنية المبالغة أي كثير الكذب كثير التغطية. وجاء في القاموس المحيط: دجل البعير طلاه أو عم جسمه بالقطران، ومنه الدجال المسيح لأنه يعم الأرض، أو من دجل أي كذب، أو من دجل تدجيلا غطي وطلي بالذهب لتمويهه بالباطل، أو من الدجال بمعنى الذهب والفضة، الدجال بمعنى الذهب والفضة. فسمي من ذلك لماذا؟ لأنه والعياذ بالله تتبعه كنوز الأرض من الذهب والفضة تسير وراءه كما سيأتينا إن شاء الله. ولفظة الدجال يا إخوة عند المسلمين أصبحت إذا أطلقت إنما يعنى بها هذا الكذاب، مع أن الدجاجلة كثير، لكنها أصبحت علما على الدجال الأكبر، على صاحب الفتنة عياذا بالله من فتنته. وأما صفته فنبينا صلى الله عليه وسلم الرحيم بنا وصف لنا الدجال، لا لنتسلى بوصفه وإنما لنحذره ولنعرفه إذا خرج عياذا بالله من فتنته. ففي البخاري ومسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، تعلمون أنه أعور، فالدجال أعور وأن الله ليس بأعور. وفي هذا إثبات العين على وجه الكمال، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ولمسلم عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراني الله عند الكعبة في المنام، فذكر صفة عيسى عليه السلام وسنذكرها إن شاء الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. ورواه البخاري، وجاء فيه: فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه أعور عينه اليمنى، أعور عينه اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية يقال له عبد العزة، عبد العزة بن قطن. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه جعد قطط، القطط يا إخوة هو المتكسر الشعر الذي يلتوي شعره ولا يسترسل أبدا، متكسر الشعر يلتوي شعره ولا يسترسل أبدا. والقطط هو شديد جعودة الشعر، إذا كان الشعر شديد الجعودة يقال لصاحبه إنه قطط. وأما قوله كأنها عنبة طافية فإنه يعني أنها ظاهرة منتفخة طفت على وجهه كما يطفو الشيء على الماء، كأنها عنبة بارزة على وجهه. ففي هذه الأحاديث يا إخوة أنه أعور العين اليمنى وعينه ظاهرة بارزة منتفخة، انتبهوا ماذا في هذه الحديث الأحاديث، أنه أعور العين اليمنى وعينه بارزة منتفخة. وفي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين، الدجال ممسوح العين. وفيه عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى، الدجال أعور العين اليسرى. وفيه أيضا أي في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الدجال ممسوح العين عليها طفرة غليظة. ما هي الطفرة؟ الطفرة هي اللحمة التي تكون في مقدمة العين وقد تمتد إلى السواد، لحمة حمراء تكون من داخل العين في المقدمة وقد تمتد فتصل إلى السواد. هنا سنلحظ يا إخوة أنه في الحديث المتفق عليه وصفت عين الدجال اليمنى بالعور وأنها طافية، وفي الحديث الذي في مسلم وصفت بأنها ممسوحة وأن العين اليسرى هي العوراء. الوصف الأول في الصحيحين والوصف الثاني في صحيح مسلم، كلاهما صحيح. وقد وقف العلماء من هذه الروايات موقفين، فمن العلماء من ذهب إلى الترجيح فقال رواية الصحيحين مقدمة على رواية مسلم، وذهب إلى هذا الحافظ ابن حجر، يعني أنه رجح أن العين اليمنى هي العوراء، وهذا منهج من مناهج أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الروايات، وهذا أولى يا إخوة، العلماء يقولون الجمع أولى من الترجيح. لماذا؟ لأنك إذا جمعت أخذت بكل الأدلة، أما إذا رجحت تركت بعض الأدلة. فمن أهل العلم من جمع بين الروايات وقال إن الروايات كلها صحيحة، فالدجال معيب العينين. أما عينه اليمنى فعوراء قد انطفأ ضوءها وبرزت وانتفخت، وأما عينه اليسرى فممسوحة يظهر فيها العيب، عليها لحمة لكن ضوءها لم ينطفئ، فهو معيب في عينيه. وما دام أن الحمل على هذا المعنى ممكن فإنه يصار إليه، لأن الجمع مقدم على الترجيح. ومن أهل العلم من قال إن العين اليمنى ممسوحة، لكن الأوفق القول إن العين اليمنى هي عوراء قد ذهب ضوءها وهي منتفخة بارزة ظاهرة كالعنبة، وأما العين اليسرى فممسوحة وفيها لحمة ظاهرة، ولكن ضوءها لم ينطفي. وجاء في حديث النواس رضي الله عنه عند مسلم، وسنذكره إن شاء الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إنه شاب، إنه شاب. وجاء عند أبي داود بإسناد صححه الألباني رحم الله جميع علماء الإسلام في حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، رجل قصير أفحج. ما هو الأفحج؟ هو متباعد ما بين الساقين وما بين الفخذين، متباعد ما بين الساقين وما بين الفخذين، فهذا وصفه. وفي صحيح مسلم أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال: إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. وقال وفيه عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال مكتوب بين عينيه كفر، كفر أي كافر. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كفر، ويقرأه كل مسلم. وفي مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحدا فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها طفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، ويصح أن يقال كاتب وغير كاتب. إذن في هذا الحديث يا إخوة أن الدجال من صفته أنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذه الكتابة حقيقية ظاهرة، لكن لا يراها إلا المؤمن، أو لا يقرأها إلا المؤمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي الحديث الصحيح إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ، فدل على أن المؤمن، انتبهوا لهذه الفائدة يا إخوة، فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، ولا سيما في الفتن، ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذب على الله ورسوله. فإن الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة، حتى أن من رآه افتتن به، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد بطلانها. انتبهوا لهذه الفائدة، فائدة نفيسة. الإيمان أيها الإخوة عصمة لصاحبه بفضل الله، فالمؤمن يبصر الحق، ولا سيما عند الفتن، فإن الله يرزقه بصيرة يعلم بها الفتن، ومن بصيرته أنه يعلم السنة، ومن علم السنة كانت له جنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن أيها الإخوة يقرأ بين عيني الدجال كافر، مع أن الدجال من أكثر الناس قدرة على الكذب، ومعه مخاريق هائلة سنذكرها إن شاء الله عز وجل. إذن نقول إن الدجال من بني آدم، وهو شاب أحمر جسيم، يعني كبير الخلقة، متباعد ما بين الساقين والفخذين، منكثر الشعر، شديد تجعد الشعر، معيب العينين، فعينه اليمنى عوراء قد ذهب ضوءها، وعينه اليسرى ممسوحة لم يذهب ضوءها، مكتوب بين عينيه كافر. فهذه أوصافه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فتنته عياذا بالله منها، فهو أعظم الدجاجلة فتنة، فإنه ما خلق الله من لدن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته. وسنذكر الأحاديث المبينة لفتنته ونشرح بعض كلماتها. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع. ما معنى فخفض فيه ورفع؟ أي بالغ في تقريبه، بالغ في تقريبه. ولذلك قال: حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني حتى ظنناه قد خرج وهو في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الغداة أي في الصباح، فلما رحنا أي جئنا في المساء. والأصل في الروحة أن تطلق على المجيء في المساء، لكن ذلك ليس بلازم، لأنها قد تطلق أيضا على الصباح. ألا تعرفون الحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهذا قبل المساء. لكن الأصل في لغة العرب أن الروحة تطلق على المجيء مساء. قال النواس: فلما رحنا إليه أي جئناه مساء عرف ذلك في وجوهنا، أي تغيرت وجوههم من الخوف من الدجال. قال: ما شأنكم؟ ما حالكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوفني عليكم. وفي رواية هي عند الترمذي بإسناد صحيح: أخوف لي عليكم. هذا الخطاب للصحابة: غير الدجال أخوفني عليكم، أي أني لا أخاف عليكم الدجال. ثم ذكر سبب هذا فقال: إن يخرج فيكم فأنا حجيجه دونكم. إن يخرج فيكم معاشر الصحابة فأنا حجيجه دونكم، أي مدافعه ومبطل أمره فلا يضركم. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن. من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج من خلة بين الشام والعراق. ما معنى خلة؟ يعني في طريق، خارج في طريق، من طريق بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني إذ خرج عاث يمينا وعاث شمالا، أي أفسد فسادا شديدا في الأرض. يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا. أمر بالثبات، وفي ذلك إشارة إلى أن مما يقي المسلم من فتنة الدجال أن يثبت على الإسلام. وكيف يثبت على الإسلام؟ يثبت على الإسلام بالعلم والعمل، فيتعلم ويعمل ويسأل الله أن يثبته على دينه. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا يغتر بعلمه ولا يغتر بعمله، وإنما يلجأ إلى ربه أيضا. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قال صلى الله عليه وسلم، قال النواس رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله فما لبثه في الأرض؟ كم بقاؤه في الأرض؟ قال: 40 يوما. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. 40 يوما، يوم منها كسنة من أيامنا على الحقيقة، ويوم كشهر يمتد اليوم بطول الشهر وهو يوم، ويوم كجمعة يمتد اليوم بطول الأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. انظروا يا إخوة، الكلام في أمر مهول عظيم. ماذا قال الصحابة؟ قال رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله وذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ لا إله إلا الله. انظروا اهتمامهم بالصلاة. يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الدجال المهول، فما ألهاهم عن الصلاة. قالوا: ذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني نصلي 5 صلوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا له قدره. قال: لا، لا تكفيكم، اقدروا له قدره. ما معنى هذا؟ يعني اقدروا الايام، قدروها ان هذا المقدار ليوم فصلوا فيه 5 صلوات، ثم المقدار الثاني لليوم الثاني فصلوا فيه حتى تنتهي السنة. واخذ الفقهاء من هذا فائدة، وهي ان المسلمين في البلدان التي لا تطلع عليهم الشمس في بعض ايام السنة كبعض بلدان اوروبا يقدرون قدر اليوم. يعني لو فرضنا جاء رمضان ولا نهار، لا شمس، لا يرون الشمس، ماذا يفعلون؟ يقدرون اليوم. كيف يقدرونه؟ قال الفقهاء: ينظرون الى اقرب بلد لهم فيه نهار فيحسب الوقت هكذا. هذا في الصيام وفي الصلاة كذلك، في معرفة الأوقات. قال: اقدروا له قدره. اللهم قال: قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ هو سيمكث 40 يوما وصفتها لنا، فما إسراعه في الأرض؟ الأرض كبيرة، ما إسراعه في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح. يمضي سريعا، ألا تنظرون إلى السحب إذا هاجت الريح كيف تمضي مسرعة؟ فكذلك هو. قال صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم. ما سارحتهم؟ أي ماشيتهم من الإبل والغنم والبقر، أطول ما كانت ذراء. سبحان الله، تأتي في المساء أطول ما كانت ذراء، أي سنام، أي الإبل، في يوم واحد. وأسبغه ضروعا، أي أطوله ضروعا لكثرة اللبن فيها في يوم واحد. وأمده خواصر، أي يظهر عليها السمن في يوم واحد. انظروا الفتنة، نعوذ بالله منها. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه، لا يؤمنون به، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين، أي مجدبين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، تموت مواشيهم في يوم. نعوذ بالله من الفتنة. ويمر بالخربة، أي بالأرض الخراب وبالبيوت الخراب، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، يأمرها، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يعني كجماعة النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، أي قطعتين شقين، رمية الغرض. رمية الغرض أي أنه يجعل جزلة في جهة وجزلة في جهة أخرى، وتكون المسافة بينهما مسافة الرمي، رمي السهم، بعد أن يقطعه والعياذ بالله. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه. نعوذ بالله من الفتنة، نعوذ بالله من الفتنة. يقطعه نصفين ويجعل كل نصف في شق بعيد، فيدعوه فيأتي يقبل يتهلل وجهه ويضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله عز وجل عند كلامنا على نزول عيسى عليه السلام. وجاء في فتنته أيضا عند مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال. المسالح هم الرجال الذين يحملون السلاح، يرتبون الناس للدجال ويجمعون الناس للدجال، رجال الدجال والعياذ بالله. فيقولون له: أين تذهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا، أو أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ قال: هذا، وهم يقولون ربنا. قالوا: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه، يرونه كافرا، اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم، أي الدجال، أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال فيشبح، أي يمد على بطنه، يأمر به فيمد على بطنه، فيقول خذوه وشجوه، أي اجرحوه في رأسه ووجهه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، أي أنه يمد فيضرب ضربا شديدا. قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ بعد أن ضربه قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر به، ولا بسكين ولا بآلة قاطعة، وإنما بالمنشار، وأنتم تعلمون حال المنشار، من أعلى رأسه حتى يخرج المنشار من بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. لا إله إلا الله. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد، يعني يقول أيها الناس لا تخافوا منه، فإن الله لن يمكنه من أحد بعدي أن يفعل به هذا. أمر عظيم يا إخوان، فتنة عظيمة، ينشر بالمنشار هذا العذاب الأليم حتى يفرق فرقتين. ثم يمشي الدجال بينهما ثم يأمره أن يقوم فيقوم حيا. لا إله إلا الله، ولكنه الإيمان ثبته الله عز وجل، لكنه يطمئن من بعده من الناس، لا تخافوا فإنه لا يتمكن من فعل هذا. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، يريد الآن أن يذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. يجعل الله عز وجل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع أن يذبحه، يصد عن ذبحه. قال صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذه بعض الأحاديث في فتنته، وغدا إن شاء الله سنذكر بعض فتنته للأعراب، فإنه يفتن الأعراب، وسنذكر إن شاء الله كيف يفتن الأعراب، وسنذكر إن شاء الله الأحاديث المبينة لحاله وما يقي منه إن شاء الله في أول درسنا في يوم الغد إن شاء الله عز وجل.